ذكور ولا نساء، شبابنا بيطروا خلاص رقدوا انسدحوا ما عاد يقوم الا في الظهر، نسأل الله السلامة. ليه؟ لانه خلاص الفلوس موجودة وهذا موجود وهذا موجود، والاخر كيف نسير؟ كيف نسير اذا ما حد يقوم ينكر؟ فين علماءنا؟ فين العلماء الكبار؟ فين الشيخ بن باز؟ فين معاونه؟ يا جماعة انكروا، يا جماعة انكروا، قوموا بلغوا الحكومة، الحكومة تبغى احد يبلغها، جزاها الله خير، ترضى على انك اذا انت دليت على الشيء الصحيح تفعله، لكن فين العلماء الكبار؟ ياتوا للشيء الشيء اليسير يقولوا هذا شرك، هذا ممكن، ها، والشيء الكبير هذا، هذه الطامة الكبرى فين رابدين عنها؟ فين الشيخ بن باز؟ والله ربي يسرك يوم القيامة، لانك انت الاول وانت اللي تواجه الملك وتخفي عنه، نسأل الله السلام. اقول انا ولا ما يخايف لو اذبح على الحق، اقرأ يا شيخ، والله شيء شيء شي ممكن، اذا وقفنا على هذا المنكر ورضينا به والله يجينا ساحقة تأخذ ساحقة، ونحن لا نرضى ان الله يغير علينا السعود، ما نريد الا حكم السعود، لانهم اذا بلغهم الشيء يفعلوه، لكن ما حد بلغهم، فين المشايخ؟ فين اللي يقولوا منكر وشرك ومنكر وشرك؟ يجوا للشيء الخفيف ويقولوا منكر، ليه ما يجوا لهذه الطامات ويقولوا هذا منكر؟ يا حكومة لا تدخل خدامات ولا خدامين مرة، ها، خدامين يودي البنت يوديها في السيارة وحده، يجيبها في السيارة وحده، يودي المرأة وحده، يجيبها وحده، ايش هو هذا؟ ها، سنك كبني إسرائيل؟ لا يتناهون عن منكر يفعلوه، ها، حتى جينا الطامة الكبرى، نسأل الله السلامة. شوف الله بيخوفنا، بيخوفنا بس يورينا، يقول ها اليهود يقولون أنا كده، الإيران يقولون أنا كده، هذا بس هذا بس تأديب من الله حتى ننتبه، نسأل الله أن ينبهنا وأن يبلغ الحكومة أن هذا خدمات تشيله بالمرة، النساء بيطلوا في البيوت رقدوا والشباب رقدوا، نسأل الله السلام. ها، وسار المنكر، وسار المنكر، يمكن على أنه بعد يعني حصل المنكر، لكن أنا ما أدري عنه، لكن أنا أقول على أنه لا يخلون رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما، المرأة تخرج مع عبدالله يقيلوا عند عمارهم عند خلانهم، تبقى الخدامة في البيت، يأتي صاحب البيت أو الوزة الشباب، نعم، يتقي الفرصة فيخلو بالعدل الخدامة ويضحكوا، وهذا شيء لا يرضي الله. فأنا نبهت يا ربي أمام كعبتك وأمام بيتك لأخرج من المرامة منك، سبحانك يا عظيم. نعم، أقرأ يا شيخ، بس أقرأ الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، نأتي للمسائل الصغيرة، هذا شد، هذا مرد، هذا مدري إيه، هنا تعالوا هذا أنظروا، هذه الظروف، نسأل الله السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن علماء بلادهم سواء كانت الخدامة من مصر أو الخدامة من الشام أو الخدامة من أفغانستان أو من الهند أو من سربايا أو من أندلسيا، كيف علماء يجيزون أن المرأة تذهب وتخلي زوجها هناك سنة تغيب عن زوجها؟ كيف سنة تغيب عن زوجها؟ كيف تصبر عن زوجها؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس بالليل وسمع امرأة تذكر، ها، تقول له طال هذا الليل وشرت كواكبه وليس هناك من ألاعب زوجها، فسأل عن البيت، قالوا أن المرأة صالحة، هذه ما من نبيه، بعد ذلك سألها قالت إن زوجي غائب عني 4 أشهر في الجهاد غائب عني 4 أشهر أو زيادة، فدخل سيدنا عمر على بنته حفصة وسألها رضوان الله تعالى عليهم أصحاب رسول الله، نعم، قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، أقل 4 أشهر، شوف، فأمر أرسل إلى كبراء الجند على أنهم يداقشوا، إذا قال لك 4 أشهر يرسل الجد يأخذ منه غيره بالنوبة 4 أشهر، شوف رضوان الله تعالى عليه، وحكومتنا جزاها الله خير ما تعيز إذا دلناها، لكن ما حد دلنا يذهب وساكتين بس يأكل معاشات ب40,000 ب30,000 ب50,000. نسأل الله السلامة. إذا نحن الحكم حكومتنا لابد الصحة حتى أن تبقى على الحكم. وأما إذا غشيناه الله سبحانه وتعالى العالم، أين ربك؟ إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. بعدين يأخذنا مرة يروح الصالح مع الطالح، فنحن أنا نبه والله سبحانه وتعالى عليه الباقي. نسأل الله أن هذا المسجل سجل كلامي، يروح هناك عند الهيئة يسمع. إذا كان يدسته عن فهد الله بيني وبينه، الله بيني وبينه. أنا قلت في هذا المسجل، شفتوه مسجل يسجل علي، أبغى يسمع فهد حتى يقوم بهذه الظاهرة ويمنع من دخول الخدامات والخدامين مرة. اجعل أهل البلد يخذوا بعضهم بعض زي ما كانوا أول. والله ما دخلت الخدام، والله ما دخلت الخدام بيتي، مع أني أنا وزوجي 15 نفر. والله ما أرجع، كيف أرجع؟ كيف أقعد مع مرأة أجنبية؟ كيف؟ نسأل الله السلام. إيش هذا يا جماعة؟ إيش كلنا دنينا؟ ما يصير. لازم أننا نصح الحكومة، والحكومة ما تخالف، تقبل النصيحة جزاها الله خير، يكون أبوابنا مفتحة. والله لو أنا أقدر إني أذهب إلى هناك لا أروح، لكن أنا قلت في المسجل حتى المسجل يروح هناك عند الشؤون، عند الشؤون، والشؤون تسمعوا تخبر تقول الراوي قال كده. ها إذا قالوا جيبوا أقول نعم أجي. إذا كان رحمهم الله حكومتنا بطلت الرق، قال ما في رق لأنه ما في جهاد. قال يسرق السود من اليمن، يسرق السود من السودان يبيعوه، قال ما في. الحمد لله كذلك إن شاء الله الخدمات كما هذا يمنعهم. لكن رجالهم الديوسين اللي خلوا مرأة من ناك تجي تقعوا السنة خدام وهو يقعد لحاله هناك من الصفر، ديوس قلت خلي زوجك تروح وانت تقعد يا ندل. كيف هذا الكلام ده؟ والعياذ بالله المعاصي لما قد علينا، ولذلك اليهود تبغى تأكلنا، وهذا يأكلنا، وهذا يبغى يأكلنا، وهذا يبغى يأكلنا من أين؟ من أفعالنا. نسأل الله أن لا يجعلنا نسكت، لأن الله ما كتب بني إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوا. شوف كل واحد كان يغمد لأن أسس حقهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقرأ سيدنا. قال المعلم رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين. آمين. فرع شيخنا شو الساعة وراك أنا أشوفها. نعم. فإذا وصلوا مزدلفة باتوا، وهذا المفيد نسخ، يعني يقول عن الحجاج إذا وصلوا إذا جاءوا من عرفة وخرجوا عند غروب الشمس لا يخرجوا من يوم الوقفة إلا بعد أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس نزلوا إلى مشوا إلى مزدلفة، مشوا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس يوم 9. نعم. طيب وهل هو واجب أم سنة؟ ويبيتون فين؟ ويبيتون بمزدلفة، يبيتون بمزدلفة. الأقوياء يبيتون يصلون الصبح في مزدلفة، وبعد أن يصلوا الصبح يذهبون إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المسجد الآن، المسجد القائم هو المشعر تحته، المشعر جبل صغير والآن هو تحت المسجد، يقفون ويسبحون الله سبحانه وتعالى ويهللون ويكبرون إلى أن يسفر جدا، إلى أن يأتي الله بالنور حتى نرى وجود بعضنا بعضا. يذهبون إلى فين؟ يذهبون إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. والذي يكون ضعفاء مثل النساء أو مثل الرجال الكبار بعد نصف الليل يجوز لهم أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى ويرمون بها الجمار لأنهم ضعفاء، حتى الأقوياء لا يزاحموهم، لهم رخصة. نعم. قولاني للشافعي رحمه الله تعالى. نعم. فعند دفع بعد نصف الليل بعذر أو لغيره، أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. يعني إذا كان واحد عنده شغلة خرج ليلة المزدلفة ما بات بها، نادى إلى مكة قضى الحاجة، قضى حاجته وجاء قبل طلوع الشمس إلى مزدلفة ورجع فيها ما عليه دم. وإذا خرج قبل نصف الليل نعم ولم يرجع إليها نعم فهذا عليه دم دم شاد يذبح شاء أو تيس بسنه. إذا كان من الضان يكون عمره 6 أشهر 6 أشهر جدع 6 أشهر إذا كان أجدع أسنانه نعم. وإذا ذبح لابد أن يكون ابن سنة. ومن التيوس أو من الغنم نعم يكون له 2 سنين نعم ودخل في الثاني ودخل في الثالث نعم ثاني. وإن ترك المبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد أو لم يدخل مزدلفة أصلا صح حجه وأراك دما. فإن قلنا المبيت واجب كان الدم واجبا. إذا قلنا على أن مبيت مزدلفة وهو واجب الصحيح لأن الرسول عليه السلام جاء إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين أمر المؤذن يؤذن ثم أقام الصلاة نعم فصلى المغرب ثم أقام الصلاة فصلى العشاء جمع تأخير ما صلى في الطريق ولا صلى في عرفة صلى في مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. ثم اتجع الرسول إلى أن أصبح الصباح عليه الصلاة والسلام ثم صلى الصبح بغلس يعني قبل حينما طلع الفجر في أوله نعم. والإنسان لا يعرف وجه أخيه هذا يسمى غلس. الغلس يعني أن الإنسان طلع الفجر في أوله نعم والإنسان لا يرى وجه أخيه حتى أسفر يعني حتى جاء النور انتشر النور. فإذا انتشر النور نقول إيش الإسفار نعم. وإن قلنا سنة كانت الدم سنة نعم الصحيح على أنه واجب لأن الرسول بات بمزدلفة عليه الصلاة والسلام نعم. ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول أصلا نعم. يفهم من هذا أنه لو دفع من مزدلفة قبل النصف لعذر أو لغيره وعاد قبل الفجر لم يلزمه شيء وهو كذلك نعم. طيب. ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول أصلا وحضرها ساعة في النصف الثاني من الليل حصل المبيت. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. إيش يقول يا سيدي؟ ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول أصلا وحضرها ساعة في النصف الثاني من الليل. لو كان إنسان ما حضر مزدلفة في أول الليل في النصف الأول من الليل حصل زحام في الطريق مثلا. الحمد لله الآن ما في زحام مرة ما عاد في زحام بالمرة لأن الطرق كثرت الحكومة في كل سنة تؤبي الطريق إذا رأت جزاها الله خير وأيدها إذا رأت الزحام جاءت ثاني سنة سوى الطريق ثاني الآن الطرق أطل عرفة الآن اللي يبغى يشوف عرفة في هذه الأيام يطلع الآن يتقل الحكومة تشتغل إلى الآن تصلح وتعبر الحجاج الطريق مؤهد مسلح ما في أوصاح ما في كذا وكذا تشتغل جزاها الله خير. الآن ما في زحام الآن السيارات كلها تمشي قطارات جزاها الله خير نعم وفق الله لما يحب ويرضى. وإذا رأينا منكر يجب علينا إذا كان نحب حكومتنا أن ننصح اللي يحب حكومته ينصحهم نسأل الله أن يؤيدهم ويسمعوا كلامنا إن شاء الله في الشيء الذي هو ظاهر ويمنعوا حتى يدم حكمه لأن الحكم ما يدوم مع عدم الاستقامة أبدا. نسأل الله أن يجعلها مستقيمة ولا نحب غيرها والله ما نحب غيرها الله يعلم نعم. حصل المبيت نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم يعني لو جاء في النصف الأول ما جاء في النصف الثاني بعد الساعة 6 جاء يعني الليل كله 12 ساعة أو الليل كله 10 ساعات جاء بعد الساعة 5 إلى مزدلفة يكفي ولا ما يكفي؟ جاء الساعة 8 جاء قبل الفجر يكفي اسمه جاء مزدلفة اسمه بات اسمه مبيت نعم. طيب. وخف هذا النص على بعض أصحابنا وقالوا في الأم اسم كتاب للشافعي كتابي جزءان يباع في السوق سموه الأم للشافعي يعني جمع جميع الأحكام والمسائل التي قال بها فيه وله كتب غير ذلك الرسالة والأم ومسنده إلى آخر. كل إمام السيادنا رحمه الله مالك وأبو حنيفة والشافعي وحاول عبد الحنبل جوين الثوري بن عيينة كلهم رضوان الله تعالى عليهم كلهم مع الدليل رضوان الله تعالى عليهم أسياده. نعم. أي منهم من قال تكفي ساعة بعد النصف إلى طلوع الشمس، ومنهم من قال يجب الحضور حال الفجر، ومنهم من قال يجب المعزم، وكل ذلك ضعيف أو شاذ. يعني شوف يا شيخ، إذا رأيت العلماء اختلفوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا بحسب ما وصل إليه عن الرسول، وأنت جاءك النص، أنت جاءك حديث عن الرسول رأيته قوي، ها كل هذه الأقوال حق غير الرسول أدميها فيها، تمسك كلام مين؟ بارك الله. لا تتعصب، لا تقول أنا مالكي، لا، ها لو كان مالك حي يقول لك تأخذ كلامي وتترك كلام العظيم سيد الرسل، أنا تابع له، أنا أقول به. وقد قلت لك نحن نقول ويرد علينا، وإذا جاءكم كلام الرسول خذوه، تمسكوا كلامنا لي كمان، كنت شافعي تقول إلا شافعي قال كذا، قال أبو حنيفة كذا، تترك قول محمد، ها الشافعي قال ذاك الرجل قال له أنا أقول لك إن الرسول يقول كذا وكذا وكذا، وأنت تقول قال عطاء وقال طاووس، والله لولا أنك كبير قومك إمام قومك لا إيه لفرقت أذنيك. أقول لك قال الرسول في أحد بعد الرسول، ها صلوات الله وسلامه عليه، إذا صح الشيء عن الرسول خلاص، لأن أنت مأمور بمتابعة محمد، والله يقول سبحانه وتعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعلنا تابعين لأمره، تابعين لأمره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويحصل هذا المبيت بالحضور في أي بقعة من مزدلفة، وقد سبق تحديدها. وقد سبق تحديد مزدلفة، العلماء ما تركوا شيء، مزدلفة حددوه، إذا جيت بعد العالمين اللي من المسجد حقها إلى أن تخرج عند وادي محسن، هذه حدود مزدلفة. ثم وادي محسن لا هو لا من مزدلفة ولا هو من إيه ولا هو من منه، ثم بعد محسن تدخل في منى، كل لها حدود، نسأل الله أن يوفقنا وإياه. أي بعد نصف الليل وإن لم يحط رحله. قال في الحاشية وهو كذلك، يعني لو جاء إنسان بعد نصف الليل وجاء إلى مزدلفة وجلس فيها قليلا وهو من الناس العجز الكبار أو نساء أو معه بزورة، فهذا يجوز له أن يذهب من مزدلفة بعد النصف من الليل إلى منى. نعم، لأن الرسول أرسل الضعف النساء والكبار وأصحاب البذور كذا، أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى منى يرموا الجمار قبل طلوع الشمس حتى لا يزاحمهم الأقوياء. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة حبيبنا الأعظم سيد الرسل سيدنا محمد. نعم. بل قال السبكي رحمه الله تعالى يجزئ المرور كما في عرفات، يعني لو جاء بعد نصف الليل وهو من أصحاب الأثقال، نعم عنده زورة وعنده كذا، ومر من مزدلفة هذا المرور يكفيه، لكن بشرط أن يكون بعد نصف الليل، لأن الرسول أجاز له وأرسل الثقلة والمستضعفين الضعفاء أرسلهم بعد نصف الليل. نعم. وعليه يدل كلام المصنف وغيره انتهى. نعم. أقول إن الإمام مالك لا يكفي المرور بل لابد من النزول. اليوم أجبت نبه داعي الكتاب، قال على أنه عند الإمام مالك لا يكفي المرور بل يكفي لابد أن تنزل وتقعد تمكث ثم بعد ذلك تقوم وتذهب. نعم. ويدفع متى شاء وإلا فعليه دم. وإن لم ينزل على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فعليه دم. نعم. قال في الحاشية لا إذا كان يعني إذا كان عامي الله أمرنا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله علمنا ما تركنا، قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو عامي يذهب إلى العلماء ويقول يا كذا أيهما أقوى يأخذ بقوي بك. يعني أنا بقول لك حبيبي، وأنا الحين بقول لك إذا كان هو عامي، إذا كان هو عامي ولا يعرف يرجع إلى أهل الذكر كما قال الله سبحانه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان عنده بصيرة وهو يتعصب للمذهب ويترك قول الرسول، ها إيش تقول أنت؟ كلامي صحيح ولا مو صحيح؟ إذا كان هو عنده معرفة، عنده معرفة لكنه يتعصب للمذهب، يقول أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنفي. يا شيخ كانوا عندنا هنا، إيش اللي خلى المستعمرين يحكمونك؟ ها؟ كنا أول لا يصلي الشافعي ولا الحنفي. يقول لك هذا يجوز لمس النساء، ربما أنه لمس زوجته وجاء يصلي، وأنا شافعي أقول أن لمس المرأة ينقل. بيسيبوا التفرقة دي التفرقة. جاءنا المستعمر من هنا. دخل علينا المستعملون، لا انتو يا مذهب ابي حنيفة اقوى مذهب الشافعي، انتو يا شافعية اقوى مذهب ابي حنيفة، خلاه متقاتل. لكن لو كان قل له شيء لا انت شيطان البعيد، اذا قالوا هذا اللي تفرق يقول له انت شيطان يا بعيد، لا انا اصلي وراء ما رأيته ولا شيء ولا كذا ولا كذا الى اخره، اصلي وراء. الى الان انا شفت بلدان المسلمين، انا ذهبت الى بلدان بعد البلدان، الى الان يقعد الأخ الحنفي ما يصلي ولا الشافعي، والشافعي لا يصلي، يقول لك لا ما جاء إمامه. إذا كان سيدنا تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان مرابطا في أهل الثغور، مجاهد في سبيل الله في زي مثلا زي برد حق الجدة اللي على البحر، التلاميذ كانوا يقرؤون في الكتاتيب كتاب الشيخ سعيد، كتاب الشيخ صالح، يتعلموا لإيه؟ يتعلموا الحروف الهجائية ويقرأوا القرآن. هؤلاء التلاميذ خرجوا في الظهر إلى بيوتهم، صاروا كل منهم يقول إحنا قرأتنا شيخنا قرأنا القراءة حقتنا أحسن من قرأتكم، هذولا يقولوا لا قرأتنا إحنا أحسن، لا هذه قرأتنا أحسن، يبغوا تضاربوا الوزراء مع بعضهم. عرفت؟ سيدنا تميم الداري سمع هذا المقال وهذا الكلام الذي حصل بين الصغار، جاء من ذلك المحل إلى المدينة لسيدنا عثمان وقال يا عثمان يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد لا يتفرق، فجمعهم على قراءة عثمان على مصحف عثمان، كل القراءات بطلها. كان يقرأ سيدنا ابن مسعود على لغة هذيل، وكان يقرأ فلان، جمعهم على مصحف واحد، ها خوف التفرقة. فكنا هنا في المسجد الحرام قبل عبد العزيز الله يرحمه، كان هنا مسجد الإمام أبي حنيفة، هناك مسجد الإمام الشافعي، المقام هناك مقام الإمام المالكي، هنا مقام الملكية يبعدوا يستنوا إمامه ويستنوا التفرقة، ولا تتفرقوا. الله يقول تتفرقوا، ها في زمن الرسول قالوا يسألوا بعضهم بعضا أنت كذا وأنت كذا، لا الدين دين محمد إذا صحيح. وإذا كان هو ليس من أهل الاجتهاد وليس عنده هذا يسأل أهل الذكر، أهل الذكر يدلون، لأن الله يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الذي يعرفه والله أعلم. طيب قال في الحاشية وإنما وجب في مبيت من معظم الليل لأن الواردة ثم الأمر بالمبيت وهو لا يحصل إلا بذلك بخلاف هنا. وأيضا فصنعه صلى الله عليه وسلم يدل لذلك، فإنهم لا يصلونها عادة إلا بعد نهو ربع الليل، ومع ذلك فقد قدمت الضعفة بعد نصفه. يعني يقول على أن الرسول صلى المغرب والعشاء، يعني يمكن على أنه بعد أن ذهب ربع الليل من ليلة إيه؟ من ليلة عرفة، من ليلة عرفة، يعني ليلة عشرة، لأن الرسول قام بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى فين؟ طريق إلى مزدلفة، وصل إلى مزدلفة متى؟ يعني أقل في ربع الليل، الليل مثل الأيام هذه، الليل عشر ساعات أو يمكن أقل، فأخذ الطريق بتعرف إبل على إبل، وصلوا الساعة 2:30، أبان ما توضأ وكذا رضوان الله تعالى عليهم، وأذن المؤذن صارت الساعة 3، فصلى فصلى الرسول أخر صلى أذن المؤذن وأقام وصلى المغرب. نعم. ثم بعد ذلك الإبل كانت واقفة الذي يرد عن الرسول الإبل كانت واقفة قاموا الصحابة وبركوا الإبل بس ما فعلوا شيء قد بركوها عشان إيه تستريح. نعم. ثم قام المؤذن وأقام صلاة العشاء وصلى الرسول صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أخذوا المتاع من فوق الإبل وجعلوها في الأرض بعد أن صلوا العشاء. بعد أن صلوا العشاء نسأل الله أن يجعلنا حذو محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحمد لله الآن على الحديث البخاري ومسلم جزاهم الله عنا خير الجزاء والعلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء ما ضيعوا شيء وهم أخوف منا على الإيمان أخوف رضوان الله. إنما التعصب الإنسان لا يتعصب لا يتعصب. نسأل الله أن يوفقنا إذا رأى الحق يتبعه. نعم. ويستحب أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع بها الفجر ويصلي ويقف على خزة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويقف على قزح. قزح وهو الجبل الذي في مزدلفة الذي يقال له المشعر الحرام وهو الآن تحت المسجد من زمن أول حتى المسجد الذي كان سابقا قبل هذا المسجد الجديد. قبل هذا المسجد الجديد كان القزح تحت المنارة التي عن يمين المحراب. هذا المحراب كانت في منارة مثل هذا المحراب عند الأخ هذا الشباك العمد كان يصلي الإمام وهذه منارة يؤذن عليها كان قزح تحت. فالآن المسجد هو المشعر الحرام المشعر الحرام تحت. إذا صلوا الصباح يأتون إلى المشعر الحرام والآن الناس يصلون في المشعر الحرام مع الإمام. نعم. طيب. ويكون بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا واجب أم سنة. هذا كمال السنة في المبيت بمزدلفة لحديث جابر رضي الله عنه الطويل وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والإشاء ثم اضطجع حتى تطلع الفجر ثم اضطجع. لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه بعد ما صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام. نعم. لو قال إنسان ما أحيا الرسول هذه كان يقول الرسول عليه السلام تنام عيناه وقلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. ربما هو عليه السلام يريد أن يستريح قليلا وهو قلبه يقضان يسبح لله سبحانه وتعالى لأن عندنا عبادة ما يدري عنك إلا ربك وهي التسبيح والتهليل قد يكون بالقلب وقد يكون أجري على القلب خلص يكفي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والشيخ هذا الذي قاله جزا الله خير يعني ما فهمت كلامه يقول لو كان واحد جاهل ما يعرف الناسخ من المنسوخ صحيح ما يعرف الناسخ من المنسوخ لأن الأئمة رحمه الله يعرفون الناسخ والمنسوخ ويعرفون العام والخاص كما هو في الأصول إلى آخره. نعم. فيسعى أهل الذكر إذا كان شك في شيء يسأل أهل الذكر لا يسكت لأن السؤال دواء العي المريض يبغى له إيش يسأل لما يسأل الدواء كذلك نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويعلمنا ما جهل ويذكرنا ما نسأل.